إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى احكم بالحق ورب احكم بالحق ورب احكم بالحق ورب الرحمن